الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، ولك الشكر، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بارك لنا اللهم في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعل شهر رمضان علينا شهر خير ورحمة، شهر بركة وإيمان، وخير وإحسان. اللهم أعده علينا بالخير واليمن والبركات، وارفع لنا فيه الدرجات. اللهم وارفع لنا فيه الدرجات، وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار. واحفظ اللهم حدودنا، وما أنا وزرعنا، وكبيرنا وصغيرنا، وحاضرنا وغائبنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واجعل اللهم مصر أمنا وأمانا، وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك جندنا، اللهم وحد صفهم، وقو على الحق عزمهم. اللهم سدد رميهم، واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم اجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك محمد، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا مجير المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، نسألك الليلة أن تجبر كسر إخواننا بسريا. اللهم يا رب رمضان، يا رب رمضان، يا مغيث الملهوفين، الغافلين يا مغيث الملهوفين نسألك الليلة الغوث لأهلنا بسريا اللهم اجمع شملهم وسدد رميهم واهد شبابهم وأعز رجالهم وأعف نساءهم يا رب جوعا فأطعمهم يا رب جوعا فأطعمهم مرضى فداوهم اللهم وارحم شهداءهم اللهم عليك بطاغية سوريا اللهم عليك بطاغية سوريا اللهم عليك ببشار الأسد اللهم عليك ببشار الأسد اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين اللهم أهلكه يا رب العالمين وأسقط بطانته وافضح خائنهم اللهم افضح خائنين سريا اللهم احمي العلماء بسريا واجعل سريا أمة قرآن وأحي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله